قوانين لا تحكم الحق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهدي مين ويضل مين؟ أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الايه الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى إذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقول شيء ما دام هو اللي بيهدي إلى صراط مستقيم ودول جنبهم إيه؟ لأنك قال لك أنا أهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وقول له نورك يسعى كده ويوديه، إنما اللي ما خدش منهجي ما هديش. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى. كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلى، رجل أفضل وامرأة فضلى، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعل دين أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الإيه؟ الزائدة. طب ما هي مدام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال، مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى إيه؟ أم أنك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف، مش كده؟ والسيئة بإيه؟ سيئة بواحدة، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قايل ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه من فضله، دي ما حددش الكادر. يبقى ويزيدهم من فضله هي اللي زيادة من عنده. زي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه، هو بعدين لما جيت اخر الشهر تديله 100 جنيه كده، رحت مديله الاجرة بتاعته ورحت عطل ايدك في 50 جنيه كمان وده طوله. يوم يجي واحد مثلا يقول لك يبقى شوف لنا ولد كمان يخدم ولا بتاع ولا مكواجي ولا اي حاجة، يوم يقول له هيديك كم جنيه، يقول له تعالى وهيديك 100 جنيه، يقول له لا 100 جنيه شوية، يقول له ده تعالى ده الفضل الزائد ده هو اللي عليه المعول، مش هي دي الأجرة. فكذلك ربنا بيعملنا كده، ولذلك لا يجب أن نفرق بين عدل الله في إن الشيء يساوي الشيء وفضل الله في إن الشيء يبقى أكثر من الإيه. جعلوا الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ده من الفضل ولا لا؟ من الفضل. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالإيه فليفرحوا. وقال قوم بل الزيادة، الزيادة التي تعنونها في 10 أمثالها أو 700 ضعف وبالفضل، دي في كلمة الحسنى للذين أحسنوا الحسن، ما يقولش الإيه الحسنى، يبقى جاب للذين أحسنوا صفة المبالغة تبقى الزيادة، تبقى الزيادة دي فوق الحسنى. يبقى كم مرحلة؟ المثل والحسنى والزيادة عن مين؟ عن الحسنى. قال لك هي الحسنى دي اللي النبي قالها إن الله سبحانه وتعالى يتجلى على المؤمنين بأن يريهم وجهه. هذه الزيادة بقى اللي هي إيه؟ اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. يرهق يغطي، قطر غبار، وجوه يومئذ إيه؟ ناظرة إلى ربها، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ترهقها يعني تغطيه، قترة يعني غبار كده بالمعنى، إلا أنها مأخوذة من معنى من هذا المعنى. أنتوا طبعا عارفين شي اللحم، لما تمر على واحد بيشوي لحم كده تقوم تلتفت تلاقي دخان كتير، الدخان الكتير ده له ريحة يسموها القطار. الايه؟ القطار. القطار رائحة اللحم المشوي اللي بيجي في الدخان ده، اللي هو الدهن لما ينزل على النار يعمل العملية دي. لكن هو ريحته بتبقى حلوة صحيحة وتخلي الواحد لعابه ويسيل على الأكل، إنما اللي يقعد فيه ويقف فيه لو أنه تراكم عليه